أنه كان يسمي دوابه وسلاحه، وهذا من الأدب النبوي الذي فقد كثيرا في أيامنا. ولا شك أن المسلم إذا سمى ما يتعامل معه من دواب كالحمار والفرس والسلاح ونحو ذلك، إنما يحصل شيء من الأنس بهذه التسمية ومن التعايش مع هذه التسمية، وهذا موجود بكثرة عند من يربي الكلاب والقطط، فإنهم يهتمون بتسميتها من باب الأنس أيضا كما ذكرت، وكأن هذا الحيوان جزء من البيت يحصل تعامل معه. وقد كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة المخالطة والملابسة مع هذه الحيوانات والأدوات، فالمسلم لا يستغني عن سلاحه ولا يستغني عن فرسه، وكذلك بقية الدواب التي يكثر التعامل معها في البيت، فمن السنة أن يهتم المسلم بذلك وأن يسمي هذه الأشياء كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم وسماها أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وقلت إن ذلك يحدث رابطا نفسيا خاصة بين المسلم وبين الأدوات التي يجاهد بها والخيل التي يجاهد عليها، ويدخل في ذلك ما يلحق بالخيل من المعدات الحديثة، ولا يتعجب المسلم من ذلك، فلا بأس أن يسمي دباباته وطيارته ومدفعه ورشاشه، لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سلاحه وهي جمادات. وهنا يذكر الإمام البخاري رحمه الله ما ورد في تسمية بعض هذه الأشياء، ومن ذلك الفرس والحمار. والفرس اسم يطلق على أنثى الخيل، وأما الحمار فإنما يطلق على الذكر غالبا، وأما الأنثى أنثى الحمار فتسمى الأتان. وذكروا الفرس الحصان وهو مشهور، فذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله حديثا عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وهو حديثه عندما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان الجميع على إحرامهم متجهين إلى مكة لأداء العمرة، فتخلف أبو قتادة ومعه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو قتادة هو الرجل الوحيد الذي لم يحرم من هؤلاء الأصحاب، فرأوا حمار وحش، وحمار الوحش من الدواب التي يجوز أكلها، إذا صيد حمار الوحش فإنه يجوز أكله وليس داخلا في تحريم الحمر، لأن المحرم الحمر الأهلية الإنسية، وأما الحمر الوحشية فهي جائزة وإذا صيدت تؤكل، إلا أن المحرم لا يجوز له أن يصطاد أصلا، كما ذكر الله عز وجل في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فيقول رأوا حمار وحش قبل أن يراه، وهؤلاء المحرمون لا يجوز لهم أن يشيروا لغير المحرم على الصيد، وإلا لو أشاروا له على الصيد لم يجوز لهم أن يأكلوا منه، فتركوا هذا الحمار ولم يتكلموا عنه، ثم رآه أبو قتادة بنفسه فركب فرسا له يقال لها الجرادة. هذا هو الشاهد من الحديث أن فرس أبي قتادة رضي الله تعالى عنه كان يسميها الجرادة، وهذا في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن ذلك كان مشهورا بينهم وليس عليه نكير، فدخل تحت الإقرار النبوي بالإضافة إلى ما يأتي من النصوص التي تدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أيضا. فركب فرسا يقال لها الجرادة، فسألهم أن يناولوه الصوت حتى يضرب به الفرس فرفضوا، فنزل هو وتناول الصوت ثم حمل، أي اشتد في الحمل على دابته المسمى الجرادة، فاستطاع أن يصطاد الحمار الوحشي وعقره ثم أكل منه، ولما أكل منه أكل معه أصحابه، ثم ندموا خوفا من أن يكون أكلهم وهم محرمون من هذا الصيد لا يجوز. فلما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أي وصلوا إليه سألوه، فجاء في بعض الروايات أنه استفسر منهم هل أعانه أحد أو أشار إليه، فقالوا لا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال كلوا، ثم قال هل معكم منه شيء، فقالوا له معنا رجله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللحم المتبقي منهم وأكل منه تطيبا لخاطرهم ولبيان أن المحرم إذا صيد صيد ليس له خصوصا ولم يعن عليه جاز له أن يأكل منه، وهذا هو الحكم الذي نخلص به من خلال الأحاديث الواردة في هذه المسألة، لأن هناك بعض الأحاديث تدلل على عدم جواز أكل المحرم من الصيد، والبعض الآخر فيه ما يدلل على جواز أكل المحرم من الصيد كما في حديث الباب الآن، ولكن الجمع بينهما أن الأحاديث التي تدلل على المنع إنما لأن هذا الصيد صيد لأجل المحرم، كما حصل من بعض الصحابة اصطاد للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده عليه وقال له إنا لم نرده عليك إلا لأننا محرمون، وقد كان هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه إنما صاد هذا الحمار لأجله صلى الله عليه وسلم. وأما في حديث الباب فلا يوجد هذا المانع، ولم يصد أبو قتادة هذا الحمار لأجل النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأجل أحد من هؤلاء المحرمين، وإنما صاده لأجله هو، ثم إنه لم يعنه أحد من المحرمين عليه، وإلا لو أعانه أحد لحرم ذلك على من أعانه، والله تعالى أعلم. الحديث الثاني الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو عن سهل بن سعد قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس، والحائط يطلق على المزرعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم له في مزرعتهم فرس يقال له اللحيف. هذا جزء من الحديث وهو الشاهد المراد هنا، وكلمة اللحيف اختلف أهل العلم في ضبطها، وهو اسم هذا الفرس، فمنهم من ضبطها هكذا بالتصغير اللحيف، ومنهم من ضبطها اللحيف على وزن رغيف، واللحيف واللحيف مأخوذ من اللحف، والمراد أنه صاحب ذنب طويل يلحف الأرض به. والإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: وقال بعضهم اللخيف، يعني بالخاء، واللخف هو الضرب، فلعل المراد بتسميته اللخيف يعني الذي يضرب بشدة، بمعنى أنه قوي. والمحفوظ في الروايات المعتمدة اللحيف أو اللحيف، وأما اللخيف فذكرها هكذا الإمام البخاري في آخر الرواية ولم يسندها في حديثه. ونلاحظ هنا أنه في التسمية قد يكون فيها تعلق بصفة معينة للدابة أو للآلة، كما يسمى السيف مثلا البتار. مثل هذه التسميات تتعلق أحيانا بصفة تكون في الدابة أو في الشيء المسمى، وأحيانا تكون من باب التفاؤل بإطلاق اسم عليه يشعر بالقوة والفأل الحسن عند استخدام هذه الدابة أو هذا السيف ونحوه. ثم ذكر الحديث المشهور عن معاذ رضي الله تعالى عنه، وفيه قوله: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. والشاهد في هذا قوله: على حمار يقال له عفير، فهذا تسمية أيضا لحمار كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عفير هكذا بالتصغير من التعفير، وهو إصابة الغبار والأتربة. ومعلوم أن الحمار يحب أن يعفر جسده بالتراب، فلعل هذا هو سبب التسمية. وفي هذا الجزء دلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان لا يستنكف من ركوب دابة مثل الحمار، وكذلك ويزيد عليه أنه كان يردف وراءه غيره، وهذا فيه أولا تأكيد للتواضع، وفيه كذلك باب في جواز الإرداف على الدابة، وهذا قد بوب له الإمام البخاري في كتابه أبواب في الآداب، ومنها هذا الأدب. ثم قال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ وهذا من الأسلوب التعليمي التربوي الذي كان يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فربما ابتدأهم بمثل هذه الطريقة وهذا الأسلوب، فيطرح سؤالا عليهم ثم بعد ذلك يجيب عليه من باب التشويق لهم وإعمال الذهن ولفت الانتباه والتركيز معه صلى الله عليه وسلم. فقال لمعاذ: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ هكذا أورد السؤال. فكان من معاذ أن قال له: الله ورسوله أعلم، حتى يريد أن يستفيد، وقد يحاول أن يجتهد ويجيب، ولكنه أرجع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن العلم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا أدب نحاول أن نتأسى به، وهو عدم الدخول فيما لا نعرف أو لا نتأكد منه من العلم، وإنما يرجع العلم لأهله حتى لا يحصل خلط وتقول على الله عز وجل بلا علم. فقال: الله ورسوله أعلم. وهذا ليس عيبا، بل إن كلمة الله أعلم هي نصف العلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني أن هذا هو الحق العظيم الذي لأجله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، هو إفراده جل وعلا بالعبادة. ولا شك أن التوحيد هو أساس كل شيء، فإن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الذنوب هي في مجال المغفرة والصفح، وإن عوقب عليها المسلم فمآله إلى الجنة. وأما الشرك والعياذ بالله فإنه لا يغفر، وصاحبه لا يغفر له وهو مخلد في النار. فلأجل هذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الحق، فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقوله ولا يشركوا به شيئا بعد قوله أن يعبدوه، لأنه قد يحصل العبادة ولكن يحصل معها الشرك، فلا بد من إخلاص العبادة، يعبد الله ثم لا يشرك به، كما في قوله لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذا جاء المسلم وقد أخلص العبادة لله عز وجل ولم يشرك به شيئا، فخلص من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، فإن الله عز وجل لا يعذب من أتاه لا يشرك به شيئا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ذلك على ما كان منك ولا أبالي. ولكن نقطة أساسية: لا يخلص المسلم من الشرك خلوصا كاملا تاما ويعبد الله عز وجل مخلصا له الدين إلا وغالبا لا يكون من أهل الكبائر، وإنما يقع فيما يمكن أن يقع فيه جل الناس من الصغائر. فلأجل هذا فإن الله عز وجل يغفر له ما كان منه. فقال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على الخير ورغبته في نفع إخوانه وتبشيرهم، قال: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ وهذا أدب عظيم يا إخوان، حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخير للناس وعلى تبشيرهم بما يفرحهم ولا يقنطهم من رحمة الله عز وجل. وكثير من الناس الآن يحبون أن يتصيدوا الخطأ لإخوانهم، وهذا خلاف هذا المنهج النبوي الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم من خلق معاذ رضي الله تعالى عنه. فإن معاذا إنما أراد أن يبشر الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه هذا الإحساس وهذه الرغبة، ولكنه جعل ذلك الأمر متعلقا بالخوف من اتكالهم على هذه البشارة العظيمة لقلة علم بعضهم. فإن البعض ربما إذا سمع هذا الحديث وهذه البشرى ترك العمل وقصر، وهذا أولا قد يوقعه في الشرك وإن لم يكن من النوع الأكبر، ولكن قد يقع في الشرك الأصغر بسبب التهاون. وكذلك قد ينقص ذلك من أجره ومنزلته ومرتبته عند الله يوم القيامة، وهذه مفسدة تترتب على هذه البشرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبشرهم فيتكلوا حتى لا يعتمدوا على هذه البشرى فيحصل منهم الاتكال. ولم ينكر عليه رغبته في البشرى وإحساسه المرهف تجاه إخوانه. قد بشر بذلك معاذ قبل أن يموت تحرجا وتأثما أن يكون قد كتم علما، ومعناه أنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون ذلك على سبيل إخبار العامة الذين يخشى منهم أن يتكلوا من خلال هذا الحديث. فالمراد به من يتصف بصفة خاصة من الناس، وهم من يحصل عندهم إشكال، وليس المراد منه كتم العلم وعدم إظهار هذا الحديث للناس، لأن هذا داخل في كتم العلم الذي يحتاج إليه الناس، وهذا لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم. في الحديث التالي ذكر الإمام البخاري حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الفزع الذي كان بالمدينة، وقد تكلمنا عن هذا الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من ذهب واستطلع الخبر قبل أن يخرج أحد من الناس، وعندما خرج أهل المدينة استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم عائدا وهو يطمئنهم ويخبرهم أنه لا شيء قد حدث وأن الأمن قائم والحمد لله. والشاهد في الحديث أن أنس رضي الله تعالى عنه قال للنبي، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا لهم، أي يملكونها هم، يقال لها مندوب. وهذا أيضا من تسمية الصحابة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية. وإطلاق كلمة مندوب على الفرس كأنها من الندبة، وهي الطلب، يعني تعرضنا لهذه الكلمة في حديث سابق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس فانتدب الزبير، فالندبة هي الطلب، فكأن هذا الفرس مطلوب في حال الحاجة، وهذا هو وجه التسمية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا، يعني سريع الجري، وصف الفرس بأنه سريع الجري والعدو عندما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستطلع الخبر ويعود بسرعة. هذا هو ما ذكره الإمام البخاري في هذا الباب مما يوافق شرطه، وإلا فهناك أحاديث كثيرة كما قلت في تسمية دواب النبي صلى الله عليه وسلم وسلاحه، ومن أشهر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سيف يقال له ذو الفقار، وكذلك كانت له ناقة تسمى العضباء، وكذلك كانت له ناقة تسمى القصواء. وبعض هذه الأحاديث على شرط الإمام البخاري، ولكن لعله اكتفى بهذه الأحاديث لأنها تدل على الغرض المراد، ولا داعي للإطالة بسياق أكثر من ذلك. وقد اهتم بعض أهل العلم بحصر مثل هذه الأمور في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصنفوا فيها بعض الرسائل، واهتم بذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد، فذكر طرفا جيدا من هذا الباب. وأما أسماء الفرس أو أسماء الخيل على وجه الخصوص، فهي مما شغل كثيرا من أهل العلم، فمنهم من صنف كتبا في أسماء الخيل، ومنهم من صنف كتبا في أنسابها، ولا زالت أنساب الخيل إلى الآن يهتم بها اهتماما بالغا. وعلى وجه الخصوص الخيل العربية الأصيلة، بل إن الخيل الآن يعرف نسبها باسمها واسم أبيها واسم جدها وجد جدها، وحتى يعرف أنها من الخيل العربية الأصيلة. وهناك جهة خاصة بذلك يرسل لها للتأكد من نسب الخيل وأنه عربي أصيل في ألمانيا، يرسل لها اسم الخيل واسم أبيه ومواصفات هذا الخيل، فتعطي قرارها هل هو من الخيل العربية الأصيلة أم لا. وكذلك الخيل إذا انتقلت من مكان لآخر فإنه يستصدر لها جواز سفر بالصورة وبالاسم كاملا مع النسب، وهذا أعرفه من جهة خاصة متخصصة في هذا المجال، وهي جهة ثقة والحمد لله. فهذه معلومات تؤكد ما نحن فيه الآن من الحرص على تسمية الخيول على وجه الخصوص، لأنها من معدات الحرب، وسبق الحديث عن ذلك في محاضرة سابقة، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب ما يذكر من شؤم الفرس. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. نلاحظ في هذا الباب أن الإمام البخاري رحمه الله إنما قال باب ما يذكر من شؤم الفرس، فلماذا عبر بصيغة التمريض وهي كلمة يذكر، مع أن الحديث على شرطه؟ إنما عبر بذلك ليدلل على أن هذا الحديث مختلف في معناه، هل هو على ظاهره أم أنه من الأحاديث التي لا تحمل على ظاهرها وإنما هي مؤولة، وكذلك هل هو على عمومه أم المراد به بعض الخيل مخصوص ببعض الخيل. فذكر حديث ابن عمر وأتبعه بحديث سهل بن سعد، وفي حديث ابن عمر كما ترون فيه جزم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشؤم في ثلاثة، فإنما هنا لحصر الشؤم في هذه الثلاثة، والمراد الفرس والمرأة والدار. ثم حديث سهل بن سعد جاء اللفظ فيه بالتشكيك، وهو قوله: إن كان في شيء أي الشؤم ففي المرأة والفرس والمسكن. وقد تعرضنا لهذا الحديث في لقاء سابق، وبينا أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا بينا، فمنهم من حمل الحديث على ظاهره ورأى صحة تشاؤم الناس بهذه الثلاث، ومنهم من نفى ذلك وقال إن هذا الحديث ليس على ظاهره، ثم اختلفوا في المراد منه. وقد بينت أوجها في المعنى المراد بهذا الحديث، ولكن نؤكد هنا على نقطة أساسية، وهي أنه لا يمكن أن يراد بهذا الحديث أن هذه الأشياء لها تصرف وأنها تتسبب في ضرر الأشخاص وضرر الناس بطريقة خاصة بها، يعني تسبب فعل منعزل عن قضاء الله عز وجل وقدره، هذا لا يمكن أن يعقل أبدا، وهذا الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا عدوى ولا طيرة. ف فنفي الطيرة وهي التشاؤم نفي لأن يكون هناك شيء يتسبب بذاته في إضرار الناس، لأن العرب كانوا يتشاؤمون، وكانوا يتشاؤمون بالمعنى الشركي الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الطيرة شرك. فلا يجوز للمسلم أن يتطير بهذا المفهوم الذي كان أهل الجاهلية يعتقدونه. فربما رأى بعضهم شخصا مريضا فاعتقد أن كل ما يصيبه من ضرر في هذا اليوم أو من مصيبة فإنه بسبب هذا الوجه الذي رآه. وكذلك في ما نحن فيه الآن، إذا وقع للشخص مصيبة بسبب معين ولكنه كان على فرس معينة في ذلك الوقت، تشاءم وظن أو اعتقد أن سبب إصابته بهذا الضرر كان العامل فيه والفاعل هو هذه الدابة التي يركبها، فهذا الاعتقاد مرفوض وليس مرادا من هذا الحديث. ولكن كما قلنا التوجيهات التي ذكرها أهل العلم أن يكون الفرس لا يركب في سبيل الله ولا يغزى عليه في سبيل الله فهذا من شؤم الفرس، والمرأة إذا كانت سيئة الخلق بذيئة اللسان عقيمة الرحم فإن هذا من شؤم المرأة، والدار إذا كانت ضيقة وجيرانها جيران سوء فهذا من شؤم الدار. فالمراد أن هذه الثلاثة قد يحصل من المقارنة لها والملازمة ضرر ومضايقة على أهلها، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في مفارقتها حتى لا يتعذب بها المسلم مدة طويلة من حياته، وإنما يتحول إلى غيرها مما يشعر فيه بالراحة وينتفع به انتفاعا صحيحا. فهذا هو خلاصة القول، إذا شعر الشخص بأنه يتأذى ملازمة فرس في حياته فإنه يبيعها ويستبدلها بغيرها، وكذلك إذا شعر بأن المرأة التي تزوجها يحصل بينه وبينها دائما النزاع ولا يشعر بحياة هنيئة معها فإنه يرخص له أن يفارقها، وكذلك الدار التي يشعر بأن أبناءه مثلا يمرضون فيها ولا يشعر بالراحة ولا يستطيع أن يأخذ قسطه من نومه مثلا فيها ونحو ذلك، فيرخص له أن يفارق هذه الدار. وهذا هو المقصود بالتشاؤم، ليس على فهم أهل الجاهلية واعتقادهم كما بينا وأكدنا. وقد جاءت بعض الآثار والنصوص التي تؤكد هذا المعنى ولا نريد أن نطيل بذكرها، ولكن الخلاصة والتي تتعلق ببابنا أن يجتهد المسلم في جعل فرسه تغزو في سبيل الله وألا تكون عاطلة لا يستفاد منها في الجهاد، فهذا من شؤمها عليه وضررها عليه. وسوف يأتي في الباب القادم قول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل لثلاثة، وهذا من صنيع الإمام البخاري الذي يدلل على فقهه، فإنه أردف هذا الباب الذي معنا بباب الخيل لثلاثة للدلالة على هذا المعنى الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم يا إخوان، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى من شرح الأحاديث في هذا اللقاء، وأحب أن أختم لقاءنا بتعقب لطيف لمقال نشر ونسب إلى فضيلة الدكتور عبد العزيز القاري يتعلق بتشريع الجهاد، وهذا المقال نشر على الإنترنت، ولا أدري هل هو صحيح النسبة إلى الشيخ أم لا، لأنه ليس بصوته، ثم إنه ليس في موقع رسمي للشيخ حتى يعتمد أنه منسوب إليه حقيقة. ولكن على كل حال نحن نعقب على ما جاء في هذا المقال المتعلق بتشريع الجهاد الإسلامي. الذي يقرأ المقال يتوهم أو يقع في نفسه مفهوم ليس بصحيح، لأن المقال أكد على هذه المسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة لم يأمر أصحابه بالانتصار لأنفسهم، فكانوا يضربون ويعذبون ويقتل منهم، ولم يجابه أعداء الله عز وجل في مكة ولم ينتقموا لأنفسهم. ثم بعد ذلك ماذا عملوا؟ بحثوا عن النصرة وعن المكان الذي يستطيعون أن يتقووا فيه وأن يجتمعوا ويبدأوا تنظيم أنفسهم للجهاد في سبيل الله، وفي هذه الحال شرع الله لهم الجهاد. فكأنه يقول وقد صرح بذلك أن حالنا الآن لا تصلح لا لجهاد الدفع ولا لجهاد الطلب، لأننا غير مؤهلين وليس لدينا منعة ولا قوة، فلا يمكن لنا أن نجاهد ولا حتى جهاد الدفع. وهذا كلام خطير جدا. أولا، لم يسبق إليه الشيخ من أحد من أهل العلم خلال هذه العصور كلها، فإنه لا يوجد أحد من أهل العلم يقول بأن المسلم لا يجاهد جهاد الدفع في حال من الأحوال، وأن يستسلم ويرضخ لعدوه لأنه غير مؤهل ولا يوجد منعة ونصرة تؤيده وتقف معه. هذا لم يسبق إليه أبدا، فلا بد أن يأتي بمن سبقه من أهل العلم في تقرير ذلك وتنظير هذه المسألة. ثم إن الاستدلال الذي استدل به في غير محله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة ألا ينتصروا لأنفسهم، بل إن الذين لم ينتصروا لأنفسهم كانوا ضعفاء أصلا لا يستطيعون أن يجابهوا، فكان ذلك بضعفهم وليس لأنهم لا ينتصرون لأنفسهم ولا يدافعون عن أنفسهم. فمثلا بلال رضي الله تعالى عنه عندما كان يعذب كان عبدا ويعذبه سيده، فمن الذي يستطيع أن يجابههم وهو بهذه الحال؟ ولكن عندما أسلم حمزة جاء في السيرة أنه رفع قوسه فضرب رأس أبي جهل فشقها، وعمر رضي الله تعالى عنه عندما أسلم أخذ يضارب في القوم ويحدث فيهم الإصابات الشديدة نهارا كاملا حتى استطاعوا أن يغلبوه ولا يخلصه منهم إلا العاص بن وائل. فليس الأمر كما ذكر أنهم لا يدافعون ولا ينتصرون، ولكن هكذا كانت قدراتهم، إلا أنهم لم يؤذن لهم في القتال بمعنى القتل المباشر للكفار، وأما أن يردوا الإيذاء على أنفسهم ويدافعوا عن أنفسهم فهذا لم يكن كذلك ولم يكن كما ذكر. ثم إن التشريع الذي شرعه الله عز وجل لا يتغير ويرجع فالجهاد أصبح مشروعا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه يعود إلى زمن قد مضى وأن يرجع الأمر لا جهاد فيه، هذا أمر يحتاج إلى إثبات ويحتاج إلى نص يبين أنه إذا كان الأمر كما كان في العهد المكي فإنه يرجع الأمر كما كان ولا يكون هناك جهاد. لم يقل أحد بذلك، ولا يقول أحد أن الخمر تجوز وتحل لمن بدأ في الإسلام حتى يستطيع أن يتخلص من يعني تعلقه بالخمر فيحرم الخمر عليه، ولا أحد يقول أن الزاني الذي تعود الزنا يستمر في زناه حتى يصل إلى درجة معينة من الإعداد والقوة الإيمانية التي تجعله يترك الزنا. هذا يعني فيه خلل عظيم جدا في التشريع أو في فهم التشريع بالمعنى الأصح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه، فالله عز وجل هو الذي حدد المدة التي فرض بعدها الجهاد، ولكن نحن الآن من الذي يحدد لنا المدة؟ الشيخ أو صاحب المقال يقول حتى وإن كانت مئات السنين، هذا كلام باطل، يعني يمكن أن نجلس عمرنا كله حتى تقوم الساعة ونحن نختلف هل وصلنا إلى الإعداد حقيقة الذي يؤهلنا للجهاد أم لم نصل. النبي صلى الله عليه وسلم مضى من عمره في مكة 13 سنة ثم أمر بعدها بالقتال، ونحن كم سنجلس لا ندري. النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بوحي، والله عز وجل هو الذي حدد له، فمن الذي سيحدد لنا ومن الذي سيبين لنا أن الفترة التي تشابه الفترة المكية قد انتهت؟ هذا كلام لا دليل عليه. ثم ما هي مواصفات الإعداد التي يتطلبها من يجاهد في سبيل الله؟ هذه المواصفات نحتاج إلى نصوص تدلل على هذه المواصفات وتحديدها وتحديد أصحابها وفي نسبة كم من الناس حتى نعرف متى نستطيع أن نقول أن الأمة أصبحت مهيئة للجهاد باكتمال إعدادها. أيضا هذا كلام دونه قلل الجبال. ثم من يعقل أننا نسلم حرماتنا؟ يعني إذا جاء الأعداء الآن وأرادوا أن ينتهكوا الكعبة والمدينة النبوية وحرمات المسلمين نفتح لهم الأبواب ولا نقاتلهم ولا ندفعهم لأننا غير مؤهلين؟ هذا هراء، هذا الكلام يا إخوان هراء، لم يقل به أحد من أهل العلم ولا يقول به أصلا إنسان عاقل. هل يعقل أننا لأننا غير مؤهلين أن نمكن أعداء الله عز وجل من حرماتنا ومقدساتنا ومن أموالنا ونسائنا وأرضنا وأهلينا ونقول لأننا غير مؤهلين ولأننا نحتاج إلى إعداد؟ هذا عبث. لا بد عند تقرير المسائل أن يرجع الأمر فيه إلى كلام أهل العلم السابقين الذين فهموا النصوص الشرعية ويستدلوا بفهمهم ويستناروا بكلامهم ويستضاءوا بهديهم. أما تقرير مسائل بصورة منفردة بلا سلف ولا أحد من أهل العلم وفي قضايا خطيرة مثل هذه القضايا فهذا شيء عجيب. ثم لنسأل أنفسنا سؤالا، هل كانت الأمة سابقا مؤهلة في جميع عصورها؟ أين التأهيل في غالب عصور الأمة؟ لا يمكن أن نجزم أن هناك عصرا كان مؤهلا تأهيلا صحيحا إلا عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما بقية العصور من أين لنا أنها مؤهلة تأهيلا ومعد إعدادا كاملا يمكن أن تجاهد في سبيل الله عز وجل فضلا عن أن تدفع. المقال أدخل الدفع أيضا، ليس فقط الجهاد بمعنى الغزو، وإنما أدخل الدفع، وهذا أمر خطير خطير جدا. أين الزنا والسكارى وولاة الجور؟ والعصر الحجاج هل كان الناس مؤهلون فيه تأهيلا كاملا؟ إذا قيل هذا فما الذي يفرق بين عصر الحجاج وبين أي عصر آخر؟ الحجاج كان آية في الظلم والجور، ومع ذلك كان يقاتل تحت رايته غزوا في سبيل الله، فكيف بالدفع؟ فإخوان أردت أن أنبه بعجالة وأتعقب هذا الكلام، لأنه كلام خطير وانتشر في الساحة، ودورتنا في الجهاد ولا بد من محاولة توضيح الأمور للناس. وظني بالشيخ إن شاء الله أنه إذا كان كتب هذا المقال أن يوضح أكثر ويزيل هذا اللبس الذي ظهر في كلامه، أو أن يتراجع عنه إن كان وجد فيه شيء من الخطأ، أو أن يبين أنه ليس هو صاحب هذا المقال. وعلى كل فهذا النقد نقد للكلمات وليس نقدا لذوات الأشخاص، والله تعالى أعلم. الأخ يسأل يقول: هل الحرب في الشيشان جهاد لإقامة دولة إسلامية وحكم إسلامي، وهل تنصح بالسفر؟ الكلام في الحرب في الشيشان كالكلام في الحرب في فلسطين، وكالكلام في الحرب في العراق، وكالكلام في الحرب في أفغانستان، كل ما يدور في هذه البلاد وفي غيرها مرتبط بفعل الأشخاص أنفسهم، فمن قاتل هناك لتكون كلمة الله هي العليا فهو جهاد في سبيل الله، ومن قاتل هناك لغير ذلك فحسابه على الله عز وجل. قد يكون يقاتل حمية، وقد يكون يقاتل لأجل منصب، وقد يكون يقاتل لدنيا من غير عقيدة ومن غير دين، فهذا مرتبط بالأشخاص، لأن الجهاد هناك جهاد دفع، والذي يحصل بعده لا ندري ما هو. أي شخص هناك يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نحن لا نشهد على الأشخاص، ولكن أمثال خطاب رحمه الله وشامل وغير هؤلاء الظاهر منهم أنهم يقاتلون في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كما قال أبو هريرة. هذا الذي يظهر منهم، وهم إن شاء الله تعالى على ما يظهر منهم نرجو لهم ذلك، ونحن لا نحكم على الأشخاص، وإنما فعلهم وما يفعله غيرهم جهاد مشروع. والذي يريد أن يسافر إذا تمكن من الوصول ووجد الطريق مهيئة فهو إن شاء الله على خير، ويكتب له مسيره، ويكتب له جهاده، وإن قتل هناك فهو شهيد بإذن الله تعالى إن أخلص النية. هذا هو الذي نستطيع أن نقوله. وأما الجزم فيصعب، لأن هناك من يسافر ولا يستطيع أن يصل، فما استفاد شيئا ولا أفاد غيره. وكذلك هناك من يسافر ولا يحسن القتال في هذه الأماكن ولم يتدرب، فهذا أيضا يسبب عبئا ولا يفيد. وهناك من يذهب وقد ترك أمورا لا يقوم بها أحد غيره فضيع من وراءه، فلا بد من النظر في هذه الأمور جميعها قبل الذهاب لأي جهاد في أي مكان من العالم يدافع فيه المسلمون عن حرماتهم وحقوقهم ودينهم. الأخ يسأل يقول: في قوله سبحانه وتعالى: جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، أو جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ونحو ذلك من الآيات جاء فيها البدء بالجهاد بالمال قبل النفس، ما هو السبب؟ هذا تعرضنا له وهو من جهتين. الأولى أن المال أحيانا يضن به الشخص أكثر من نفسه، بل إن هناك من الناس من يبذل نفسه في سبيل تحصيل المال ويعرض نفسه للمخاطر وللصعاب لأجل أن يحصل المال، فالحرص على المال قد يكون أكثر من الحرص عن النفس على النفس من كثير من الناس. ثم هناك أمر آخر، وهو أن الجهاد يحتاج إلى الإعداد. قبل أن يجاهد المسلم بنفسه لا بد أن يتجهز لهذا الجهاد، وهذا الإعداد والتجهز يحتاج إلى المال، فلا بد له من السلاح، ولا بد له من الدابة، ولا بد له من بعض التجهيزات، وهذه تكون بالمال. فيبدأ الجهاد أولا بالمال ثم بعد ذلك يكون بالنفس، هذا في غالب الحال، والله تعالى أعلم.